حقوقا للتهجير. بسم الله سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بدأنا أمس في الحديث عن إسناد الأفعال إلى الضمائر، وانتهينا من إسناد الأفعال الصحيحة إلى الضمائر. تمام؟ واليوم إن شاء الله عز وجل نتكلم عن إسناد الأفعال المعتلة. إسناد الأفعال المعتلة إلى الضمائر. الأفعال المعتلة أربعة أنواع. مثال وأجوبة، خمسة أنواع: مثال وأجوبة وناقص ولفيف مفروق ولفيف مقرون. تمام؟ نبدأ أولا المثال. الفعل المثال إما أن يكون مبدوءا بواو ويسمى مثالا واويا، وإما أن يكون مبدوءا بياء ويسمى مثالا يائيا، كمثل وقف ويئس. الفعل المثال، أولا نبدأ بالفعل المثال. الفعل المثال هو الذي فاءه حرف علة. تمام؟ طب حروف علة ثلاثة وهو ألف وياء. الفاء حرف علة، يعني الفاء ممكن تكون واو، ممكن مثل وقف، وجد، وعد، وصل، وهب. ممكن تكون ياء، يمكن أن تكون ياء كمثل يائس وينع. تمام؟ طب هل يمكن أن تكون الفاء ألفا؟ لا، الألف لا تأتي في البداية كما قلنا. الألف إما أن تكون في الوسط أو في النهاية كما عرفنا هذا في كلام سابق. فالفعل المثال إما أن يكون مبدوءا بواو ويسمى مثالا واويا، وإما أن يكون مبدوءا بياء ويسمى مثالا يائيا. إنما أقول لك المثال الواوي تقول يعني هو الذي فاؤه حرف علة وهو واو، أو فاؤه واو. مثال يائي هو الذي فاؤه ياء. تمام؟ نقول أما المثال اليائي فلا يحذف منه شيء مطلقا في الماضي أو المضارع أو الأمر. هذا أمر جيد. المثال اليائي المبدوء بياء لا يحذف منه شيء، كمثل السالم. تعرفون السالم؟ فعل السالم في الأفعال الصحيحة كما قلنا أمس. أنتم معي؟ لا يحذف منه شيء ماضي مضارع. المثال الياء نفس الشيء، يعني عندنا الفعل يائس، المضارع ييأس، الأمر ييأس، يائس يائس إيأس. تمام؟ في الماضي أقول يائست، يائسنا، يائسنا، يائس، يائس، يائست، مع ستة. طب ياء المخاطبة لا تأتي كما قلنا. طب ييأسوا أقول ييأسون، ييأسان، تيأسين، ييأسنا، مع أربعة فقط، أليس كذلك؟ أنتم معنا لا؟ ييأسوا، يأس، يأسنا، عفوا يأسي، معايا المخاطبة احنا نزل في الترتيب، يأسنا. لم يحدث شيء منه في الماضي او في المضارع او في. تمام يا اخوان؟ واضح هذا الكلام؟ طيب هذا بالنسبة للمثال الجاي انتهينا. طيب المثال الواوي، أنا يعني لو نظرت في الأمور واضحة بالنسبة للصحيح، نحن مشينا بترتيب واضح. المثال السالم ليس في شيء، الأجوب المهموز كله ليس في شيء إلا ستة، ثم المضاعف عرفنا أحكام المضاعف الرباعي ليس في شيء، أما المضاعف الثلاثي في الماضي له حالتان، في المضارع وأم له ثلاث حالات. تمام؟ هنا المثال الواوي نقول وأما الآن المثال الواوي في الماضي. نبدأ أولا بالماضي، لا يحذف منه شيء تماما، خلاص في الماضي لا يحذف منه شيء أيضا، الحمد لله شيء جميل، خلاص. فمثلا فعل وقف، أقول وقفت، وقفت، وقفت، وقفوا، وقفا، وقفت. هذا شيء، هذا شيء منه لم يحدث شيء. طب أين التغيير في المضارع والأمر؟ وفي المضارع والأمر الأمر سهل جدا، ولهما حكم واحد. في المضارع والأمر الحكم واحد كما عرفنا أمس في المضاعف الثلاثي، في المضارع والأمر الحكم واحد كما رأينا سبنا أيضا كما سنعلم بعد قليل. المثال الواوي في المضارع والأمر حكمه واحد، له حالتان في المضارع وفي الأمر نفس الشيء، سنعلم بعد قليل. في الماضي في المضارع عفوا والأمر معا له حالتان، له حالتان في المضارع والأمر معا له حالتان، نفس الحالتان. الحالة الأولى تحذف الفاء الحالة الثانية تبقى الفاء. ما هي الفاء؟ يعني الواو، يعني أليس كذلك؟ إما أن تحذف وإما أن تبقى. طب متى تحذف؟ نحن نقول وقف يقف، تمام؟ تحذف إذا كان الفعل مكسور العين في المضارع، إذا كان الفعل مكسور العين في المضارع، يعني عندنا وقف يقف، وصل يصل، وعد يعد، قف صل عد. العين في المضارع، العين هي في المضارع مكسورة أليس كذلك؟ تحذف الواو. يعني أصل يقف ما أصله؟ يوقف على وزن يفعل أليس كذلك؟ هنا الأوزان في كل فعل يفعل، فعل يفعل، فعل يفعل، فهو من باب ضرب يضرب، فكان أصل وقف يوقف، فلما كانت العين مكسورة يوقي يوصي يوعي حذفت الواو للتخفيف، فقيل يقف ويصل ويعد، حذفت من الماضي من المضارع ومن ماذا؟ ومن الأمر. تمام؟ ثم صيل الضمائر، خلاص يا إخواني. فنقول مثلا يقفون، يقفان، تقفين، يقفن، قفوا الأمر، قفا، قفي، قفنا. واضح يا إخواني؟ مفهوم هذا الكلام؟ هذا ليس هو اتصال بالضمائر، لا مشكلة في التصريف يعني. على كل حال هذا يحدث الفعل، تغيير الفعل بدون ضمير، أو يعني يوجد ضمير، يعني الضمير المستتر هو يدخل فعل مع المتصل. يعني هم يقولون الضمير المستتر من باب يعني من انواع الضمير المتصل، تمام؟ فهذا هو تغيير يحدث للفعل كمثل اكل واخذ واطعم وسال ايضا، هذه تغييرات تحدث للفعل. هل هذا ليس في باب تصريف الافعال؟ كيف ليس باب تصريف؟ انا اقصد هذا يعني اتصال الضمائر لا يسبب مشكله يعني. الاصل في التصريف يعني الاصل في تصريف الفعل ان يكون كل حروف المضارع موجوده في الماضي موجوده في المضارع. فعل يفعل، فعل يفعل، لكن الان حدث حذف عندما ياتي المضارع، وهذا المضارع مسند الى ضمير وهو ضمير الضمير المستتر، تمام؟ فالضمير المستتر هو من باب الضمير المتصل، فعند المضارع وعند الامر يحدث حذف ثم بعد ذلك صيغ الضمائر به. هذه الحاله الاولى. الحاله الثانيه نقربها قليلا حتى نحتاج المكان الباقي. الحالة الثانية تبقى الفاء يعني الواو يعني متى؟ ها العكس، إذا كان الفعل مفتوح العين أو مضمومها في المضارع، إذا كانت العين مفتوحة أو مضمومة تبقى الواو. عندنا فعل اسمه وجل يوجل اوجل، عندنا فعل اسمه وجه يوجه اوجه، عندنا فعل اسمه وسم يوسم اوسم. طب كيف اعرف العين مفتوحه في المضارع او مضمومه او مكسوره؟ الرجوع الى كتب اللغه، تمام؟ لان التصريف الثلاثي في المضارع سماعي، فعل يفعل، ام فعل يفعل، ام فعل يفعل، ممكن هذا ممكن هذا ممكن هذا. كيف اعرف العين مفتوحه او مكسوره او مضمومه؟ ارجع الى كتب اللغه. فعلى كل حال اذا كانت العين في المضارع مفتوحه كمثل وجل بمعنى خاف يوجل لا تحذف الواو، طب أقول يوجل ثم في الأمر اوجل. وجه وجه يعني شرفا، معنى شرفا رجل وجيه أي شريف. يوجه في المضارع العين مضمومة خلاص تبقى الواو، كذلك في الأمر اوجه تبقى الواو خلاص. وسم بمعنى يعني جمل يعني وسيم يعني أي جميل، نقول يوسم العين مضمومة تبقى الواو وكذلك في الأمر تبقى الواو. واضح يا إخواني؟ تمام. توجد مشكلة في هذا؟ مثلا لا يوجد. أين المشكلة؟ أين الصعوبة؟ وجه يوجل وسم يوسم وجه يوجه. ألا تشعر بصعوبة ولو قليلة؟ نعم. وقف يوقف، وصل يوصل، وعد يوعل، لكن هذا وجل يوجل ما المشكلة؟ يوجل أنا لا أجد صعوبة صراحة. أستاذ أنا حدث لفعل وضع سأبين هذا الآن. نحن قلنا إذا كانت العين مكسورة تحذف، إذا كانت مضمومة أو مفتوحة تبقى. طيب عندنا أفعال العين مفتوحة كمثل وضع يضع ضاء يضع، ومع ذلك حذفت الواو مع أن الأصل أن تبقى، أليس كذلك؟ نحن قلنا إذا كان العين مفتوحة أو مضمومة تبقى. طب هو وضع يضع العين مفتوحة ومع ذلك الواو حذفت، فلماذا هذا؟ نقول هناك أفعال كان حقها أن تبقى واوها، ولكنها حذفت، وهذا أمر سماعي، ومنها وضع يضع وهب يهب وسع يسع ولغ يا له، وهكذا. هذه أفعال العين مفتوحة، حقها أن أن أن أن تبقى الواو، لكن حذفت الواو، هذا أمر سمع. تمام؟ أنتم معي ولا؟ وهناك من يقول هذا أمر سمع، وهناك من يقول بل هي في الأصل كانت مكسورة على الأصل، هي كانت يعني هي في الأصل مكسورة ليست مفتوحة، ولهذا حذفت الواو. يعني كانت في الأصل يضع ويهب ويسع ويله، يعني كانت في الأصل مكسورة ولهذا حذفت، ثم فتحت لعلة، وهي أن يعني ستجد قبلها أو بعدها حرف من حروف الحلق، حرف من حروف الحلق، الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، أنتم معنا، وحروف الحلق يناسبها الفتح، حروف الحلق يناسبها ماذا؟ الفتح. يعني قلنا يضع ليس مناسب للعين، المناسب لحروف الحلق الفتحة، يضع كذلك يهب يقول مثلا يهب، تمام، كذلك وسع يسع المناسب للعين يعني يكون قبلها فتحة، وهكذا. فهناك من يقول هذا أمر سماعي، وهناك من يقول لا، بل كانت في الأصل مكسورة، يعني كانت مثل يقف وكذا، ولهذا حذفت الواو، لكن فتحت على غير الأصل لعلة أخرى، وهي أن الفتح مناسب لحروف الحلق. يعد لا يعد لم يرد إلا مكسور، لكن يقولون هذا ليس سماعي، إذا قياسي. ها؟ يقولون هذا ليس سماعي، هو قياسي. نعم. فهذا يعد عندهم لابد. نحن نقول هذا في الألفاظ التي وردت في اللغة هكذا، أرادوا أن يجدوا لها سببا، يبحثون لها عن سبب، لكن هذا ورد من أول أمره مكسور، تمام، لكنهم أرادوا أن يجدوا لها سببا. فالأحسن نريح أنفسنا هذه الأمور افتراضية، أن يقولوا كانت في الأصل مكسورة ثم فتحت لأجل هذه أمور افتراضية، يعني ليس عليها دليل، هذا مجرد ظن تخمين، خلاص نقف عند هذا أمر سمع. وليس عجبا يعني في اللغة العربية أشياء كثيرة هذه الطريقة سماعية خرجت عن الأصل. تذكرون مثلا في أسماء المكان، اسم المكان عندما قلنا مسجد ومشرق ومغرب ومطلع، كان أصلها الأصل أن تفتح، تمام، تكون على وزن مفعل، لكن جاءت على وزن مفعل، خلاص. انتهينا الآن والحمد لله من الفعل المثال. توجد فيه صعوبة؟ هذه فقط الكلام الموجود فيه، في الباقي لا تغيير لا حذف، الذي فيه تغيير في المضارع والأمر فقط حالتان كما رأينا. هذا مكتوب الفعل المثال، معنى ذلك ثانيا أو رقم باء الأجوف. طبعا الأجوف هو الذي عينه حرف عدة، تمام، مثل باع قال وباع، هذا ألف أصلها واو، وهذا ألف أصلها ياء، تمام. نبدأ أولا في الماضي، له حالتان، في الماضي له كم حالة؟ حالتان فقط. الحالة الأولى تحذف العين، الحالة الثانية تبقى العين، تحذف الألف العين يعني الألف يعني أو تبقى، تمام. متى تحذف؟ مع ضمائر الرفع المتحرك، أقول قلت، تمام، قلنا بعت بعنا واضح؟ أين العين؟ حذفت، تمام. طيب هنا مشكلة، الفعلان قاء وباء، قاف مفتوحة والباء مفتوحة، لكن عند اتصال الضمير هنا قلت وهنا بعت، لماذا لم تبقى الضمة؟ لماذا لم تبقى الفتحة؟ طب عندما تغيرت لماذا لم يعني يتساوي فتح ضمة ضمة أو كسرة كسرة؟ أن تمعنا متى نقول متى نضم ومتى نكسر، يعني نقول قال قلت صام صمت تمام، وعندما نقول باع قل بعت، خاف خفت، نام نمت، أنتم معي أم لا؟ متى أضم ومتى أكسر؟ سأكتب هذا الكلام تحت يعني يكتب تحت هذا أو ممكن نكتبه تحته يعني. نقول وعند اتصال الضمير بالفعل تضم الفاء إذا كانت العين مضمومة عند اتصال الضمير بالفعل الماضي تضم الفاء إذا كانت هذه الفاء مضمومة في المضارع وتكسر إذا كانت في المضارع مكسورة أو مفتوحة. كيف؟ إذن قال باع خاف تمام؟ هنا في المضارع هذه الفاء قال في المضارع تكون مضمومة أم مفتوحة أم مكسورة؟ مضمومة. يقول لذلك أقول قلت. طب هنا الفاء باع في المضارع ماذا؟ مكسورة تبقى مكسورة. بعت. خاف الفاء يعني الخاء يعني في المضارع ها مفتوح أليس كذلك مفتوح يا خاء خاء خاء أكسر أيضا أقول خفت وكذلك نام ينا ينا مؤمن هاب يها يها مؤهد وهكذا. فنقول عند اتصال الضمير بالفعل الماضي تضم الفاء إذا كانت هذه الفاء مضمومة في المضارع هي مضمومة في المضارع تضم طب إذا كانت وتكسر إذا كانت في المضارع مكسورة أو مفتوحة مكسورة أو مفتوحة واضح إخوان كذلك هنا صام صمت وإلى آخره. طيب هذا تحذف العين عرفنا متى وعرفنا الفاء تضم أو تكسر متى يكون ذلك بعد ذلك تبقى العين مع ضمائر ها الرفع الساكن خلاص طبعا إلا يا المخاطبة لأنها ها لا تتصل بالماضي يا المخاطبة ضمير رفع ساكن لكن لا تتصل بالماضي تمام فأقول قالوا قال قالت باعوا باع باعت فقط قضي الأمر هذا في الماضي توجد مشكلة ها واضح الكلام يا اخوان الامر صعب ليس بصعب الحمد لله اكتبوا ذلك نبدا المضارع والامر المضارع والامر حكمهما ايضا واحد لا تخافوا يعني المضارع والامر الحكم واحد سنكتبهما بعد وبهذا نكون انتهينا من الاجوبه ايضا يعني هذا تدقق الظروف لكن بالترتيب يكون سهلا جدا الترتيب والتقسيم يكون سهلا جدا يعني فيه يعني امور كثيره لكن الحمد لله يعني هو واضح في المضارع والأمر لها حالتان له الفعل يعني له حالتان نفس الأمر يا الله تحذف العين أو ها تبقى العين إما أن تحذف وإما أن تنفي انتبه معي قلنا يتصل بالمضارع والأمر أربعة ضمائر فقط أليس كذلك؟ تمام تحذف العين إذا اتصل الفعل بنون النسوة أو جزم بالسكون. إذا اتصل الفعل بنون النسوة أو جزم ها بالسكون. مثال عندنا الفعلان يقول ويبيع مع نون النسوة ماذا نقول؟ ها يقولن و يبيعن. يقول ويبيع وقال وقل وبيع. تمام. هنا طبعا الأصل قول كما سنرى الآن مكتوب هنا قل قلنا وبعنا خلاص هذا مع نون النسوة. طب أو جزم بالسكون مثل لم لم يقل ها ولم يبع معي أم لا؟ طيب المضارع يجزم. طب الأمر هل يجزم أم يبنى؟ يبنى. نقول أو جزم بالسكون أكتب هنا أو جزم أو بني لكن يعني نفرق نبقى يبقى كما هو. لكن أنتم تعلمون طبعا أن المضارع جزم والأمر بناء. المضارع جزم والأمر بناء. فأقول هنا قل وبيع خلاص. قال يقول قل وباع يبيع بيع. إذا اتصلت تحذف العين. إذا اتصل الفعل بنون النسوة يقولنا يبعنا قلنا بعنا أو جزم بالسكون أو هدف المضارع أو بني على السكون. والبناء على السكون في الأمر يقابل الجزم بالسكون في المضارع. وكما قلنا أمس هذا قلنا أصلا عند الكوفيين يكون الأمر مجزوم أيضا. تمام. فهذه العبارة ممكن تسير على رأي الكوفيين أو جزم بالسكون يعني أقصد المضارع أو أقصد الأمر. واضح الكلام؟ مفهوم؟ كيف لو لم يجزم بالسكون؟ سمعت نفس السؤال أمس أنت سألته. تذكر كيف أنا قلت في الفعل المضاعف الثلاثي عندما قلنا إذا جزم السكون يجوز الوجهين. طب إذا جزم قلت نفس السؤال حتى في نفس الأمر مش أمر مشابه له. سنعرف هذا الآن. تبقى العين إذا اتصل الفعل ها بضمير رفع ساكن أو جزم بحذف النون. تمام. وهذا الأجوف هذا إما أن يكون مجزوم بسكون أو بحذف النون لأن مجزوم بحذف حرف العلة لا لأن ليس معتل الآخر أليس كذلك؟ فنقول إذا اتصل به ضمير رفع ساكن مثال ها يقولون يقولان تقولين خلاص يبيعون يبيعان تبيعين قولوا قول قولي بيعوا بيع ها بيعي أليس كذلك؟ أنتم معي لا هذا مع الضمائر في المضارع وفي الأمر خلاص وقلنا بحكم واحد كما قلنا هناك. أو جزم بحذف النون لم يقولوا لم يقول لم تقولي لم يبيعوا لم يبيع لم تبيعي. تم هذا المضارع مجزوم بحذف النون. الأمر مبني على حذف النون وهو موجود الآن مبني على حذف النون أليس كذلك؟ معنى هذا هو المضارع والأمر. تحذف العين إذا اتصل بنون النسوة أو جزم بالسكون. تبقى العين إذا اتصل بضمير رفع ساكن أو جزم بحذف النون. خلاص واضح الكلام؟ مفهوم هذا الأمر؟ مفهوم يا إخواني؟ بالضبط. ها؟ طيب انتهينا الآن من الفعل الأجوف. بقي لنا الفعل الناقص ولا في فاني؟ خلاص اكتبه هكذا.